أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تقدم معنا الأمس الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الكلام ومن تعريف الكلام أقسام الكلام، وأخذنا القسم الأول وهو الاسم وذكر علاماته وما يتعلق به. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذا القسم الثاني من أقسام الكلام، لأن الكلام ثلاثة أقسام كما تقدم معكم أمس: اسم وفعل وحرف. أقسامه قال ثلاثة: اسم وفعل وحرف. تقدم الكلام عن الاسم وتعريف الاسم وعلامات الاسم، وشرع رحمه الله تعالى يبين الفعل وبماذا يتميز الفعل عن أخويه الحرف والاسم. هذه علامات الفعل التي ذكرها ولم يذكر تعريفه. تقدم الكلام على تعريفه، فما هو تعريفه يا محمد؟ نعم، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. نعم، أحسنت. وهذه علاماته، هذا المعنى الاصطلاحي، والمعنى اللغوي بمعنى الحدث، الفعل بمعنى الحدث، الأكل والشرب والنوم إلى آخر، جلوس قعود، هذه كلها أفعال لأنها تدل على أحداث. وهذه علامات الفعل. قال: الفعل يعرف أي يميز عن أخويه الاسم والحرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هذه أربع علامات يعرف بها الفعل من الاسم والحرف: بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وقد علامة مشتركة بين الفعل الماضي والفعل المضارع، قد علامة مشتركة بين الماضي وبين المضارع، أي أنها تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع، إلا أن المعنى يختلف مع الماضي ومع المضارع. فإذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين: إما أن تدل على التحقيق أو تدل على إيش؟ على التقريب. هذا بالنسبة لمعناها مع الماضي. إما قد هذه إذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين، إما أن تدل على التحقيق، قد أفلح المؤمنون، هنا تحقيق أن الفلاح متحقق، الفلاح متحقق لهؤلاء، لقد رضي الله عنهم، أن الرضا متحقق، فهنا تفيد التحقيق، تفيد التحقيق أي أن هذا الشيء متحقق. قد شرعنا في درسنا، قد شرعنا في درسنا، وأنت كما ترى قد شرعنا، فهي هنا ليش؟ للتحقيق، لأن الأمر هذا قد حصل، الأمر هذا قد حصل. طيب، أو قلنا تفيد التقريب مع الماضي، كقول مقيم الصلاة يمثل به النحاة: قد قامت الصلاة ولم تقم بعده، ولم تقم بعده، وإنما قرب قيامها، قرب قيام هذه الصلاة. وأيضا يمثلون بمثال آخر: قد غربت الشمس إذا لم تغرب، إذا لم تغرب، لكن دنا غروبها وقرب غروبها، فلك أن تقول في هذه الحالة قد غربت الشمس. أما إذا قد غربت فهو من القسم الأول، أن هنا ليش؟ للتحقيق، تكون للتحقيق، لكن قلت هذا عند الغروب، فتكون في هذه الحالة استعملت قد للتقريب. لكن المثال الأول أوضح: قد قامت الصلاة، أو المقيم الصلاة، قد قامت الصلاة، أوضح من المثال الثاني. هذا بالنسبة لمعنى قد مع الماضي، لأنك علمت قد من الحروف المشتركة، من علامات الفعل المشتركة، تدخل على الماضي وعلى المضارع، ولكن المعنى يختلف مع الماضي ومع المضارع. فإذا دخلت على الماضي دلت على أحد معنيين كما سمعت: التحقيق والتقريب. وإذا دخلت على المضارع كذلك أيضا تدل على أحد معنيين، لكن المعنيان هذان التكثير وإيش؟ والتقليل. إذا دخلت على المضارع إما أن تدل على التكثير أو تدل على التقليل. التكثير أو التقليل مثاله يمثلون به: قد يجود البخيل. الأصل البخيل أنه لا يجود، الأصل البخيل أنه لا يجود، لكن قد يصدر منه هذا الشيء على وجه القلة، على جهة القلة. فهنا في هذا المثال قد يجود البخيل، هنا قد تفيد إيش؟ التقليل للتكثير، تفيد التقليل للتكثير، لأن جود البخيل قليل لا كثير، قليل لا كثير. لكن لو قلت قد يجود الكريم، قد يجود الكريم، هنا ليش؟ هنا للتكثير، هنا للتكثير، أن هذا الأكثر فيه، هذا هو الأكثر في هذا الكريم، أنه يجود، أنه يجود. وأيضا يمثلون في التقليد المثال وهو نحو إيش يا إخوان؟ التغليل أيضا كذلك قد يصدق الكذوب، أيضا هذا المثال يمثلون به، قد يصدق الكذوب هنا للتغليل، لأن الكذوب هذا الأصل فيه كثرة الكذب، قد يصدر منه هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك هو كذوب الشيطان، قد يحصل منه هذا حتى ما يكون عن قصد، ما يكون عن قصد، لكن قد يصدر منه هذا الصدق ولكنه قليل جدا، قليل جدا. فإذا قد إذا دخلت على المضارع دلت على أحد معنيين كما سمعت، إما التغليل أو التكثير، إما التغليل أو التكثير. وإذا استعملت مع الله سبحانه وتعالى في حق فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى فهي للتحقيق، وإن كان مضارعا، وإن كان مضارعا. قد يعلم الله إيش المعوقين منكم، قد يعلم الله المعوقين منكم، هنا ما يصلح أن تقول للتغريب أو لشيء من هذه المعاني، بل هنا للتحقيق، مع أن دخلت على المضارع، الأصل أنها إنما تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، إذا دخلت على الماضي، لكن إذا دخلت على المضارع في حق الله سبحانه وتعالى تفيد التحقيق كما سمعت في هذه الآية قد يعلم الله المعوقين منكم، فهنا دلت على التحقيق مع المضارع، وهذا خلاف الأصل فيها أو خلاف الأكثر فيها، وإلا الأصل فيها أنها إذا دخلت على الماضي تفيد هذا المعنى لا مع المضارع، أما مع المضارع فتفيد ما سمعته، تفيد ما سمعته التغليل أو التكثير. هذا بالنسبة لي قد وهي مشتركة كما سمعته. قال والسين وسوف، فعندك يا أخي هذا قد يصدق الكذوب، ما هي قد هنا؟ إيش إعراب قد؟ قد يصدق الكذوب، إعرب قد، إيش حرف إيش؟ حرف يدل على إيش؟ على التغليل، أحسنت، حرف يدل على التغليل. وأنت يا أخي ذاك قد غربت الشمس أو قد قامت الصلاة أو المقيم الصلاة، حرف يدل على إيش؟ على التغليل. وقد أفلح المؤمنون، حرف يدل على التحقيق، فهي حرف، قد هذه حرف ليست اسم، هذه حرف تدخل على الأفعال، التي تدخل على الأفعال حرف لا تدخل على الأسماء هذه، وإنما تدخل على الأفعال مباشرة، إذا وجدت فعل بعدها فعلا بعدها قلت بأنها حرف، إما حرف لأنها تأتي معكم بغير هذا الكتاب قد تستعمل اسما، لكن الكلام مو عليها، فهذه التي تدخل على الأفعال تكون حرفا. قال والسين وسوف، والسين وسوف يفيدان التنفيذ، والتنفيذ في اللغة هو التوسيع، توسعة، التنفيذ في اللغة هو التوسعة، تقول نفسته أي وسعته، نفسته أي وسعته، ومعناها مع الأفعال، يعني نحن نقول الآن التنفيذ معنى التوسعة، نفسته أي وسعته، والسين وسوف يفيدان التنفيذ، ومعنى التنفيذ مع الفعل أي تأخير الفعل، أي تأخير الفعل في الزمان المستقبل، هذا معنى التنفيذ إذا دخلت على الفعل، أي أنها تؤخر الفعل في الزمان المستقبل، تؤخر الفعل في الزمان المستقبل، وعدم التضييق في الحال، وعدم التضييق في الحال، هذا معنى التنفيذ إذا دخلت على الأفعال. التنفيذ في اللغة معنى التوسعة، نفسته أي وسعته، وإذا دخلت على الفعل معناها التنفيذ. ما هو التنفيذ هذا؟ أي أنها كما سمعت تؤخر الفعل في الزمان إيش؟ المستقبل، وما تضيقه في الحال، تؤخره في الزمان المستقبل، سأفعل كذا أي في المستقبل، ما ضيقته في الحال، سوف أقوم أي في المستقبل، لم تضيقه في الحال، في الحالي. فهذا معنى التنفيذ، تأخير الفعل في الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال، وعدم التضييق في الحال. وأنتم تستعملون على ما هذا؟ هذا هو المشهور استعمالها، التنفيذ هذا هو، سوف أفعل أي في المستقبل. إلا أن السين يقولون أقل استقبالا من إيش؟ من سوف، السين أقل استقبالا من سوف، فقولك سوف أفعل كذا وسأفعل كذا أيهما أقل استقبالا؟ السين أقل استقبالا السين، لكن ابن هشام يقول لك كلاهما بمعنى واحد، سأصليه سقر، وسقر إيش يوم إيش؟ يوم القيامة، يقول ما فيه فرق بين السين وسوف، والمشهور هو الفرق، المشهور هو الفرق أن السين أقل استقبالا من سوف، لكن ابن هشام في المغني يقول لا ما فيه فرق، الله يقول سأصليه سقر، وسقر يوم القيامة، ويوم القيامة بعيد، يوم القيامة بعيد، هذا رأي ابن هشام رحمه الله تعالى، والأمر سهل، والأمر سهل، لكن الذي نريد نعرفه أن السين وسوف ماذا يفيداني؟ التنفيذ، ما معنى التنفيذ؟ تأخير الفعل في الزمان إيش؟ المستقبل وعدم التضييق في الحال، هذا معنى التنفيذ، تأخير الفعل في الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال، هذا الذي نريد نعرفه. بقي قضية هل أيهما أكثر استقبالا أيهما أخف استقبالا، هذا الأمر سهل فيه، قد يظهر أنه سواء حين وسوف سواء في الاستعمال لما سمعت من الآية. قال وتاء التأنيث الساكنة أيضا من علامات الفعل ما سمعت، تاء التأنيث الساكنة ويؤتى بها للدلالة على تأنيث المسند إليه، هذه التاء تاء التأنيث الساكنة يأتي بها المتكلم ليدل بها على إيش؟ تأنيث المسند إليه، على تأنيث المسند إليه، وهذا المسند إليه إما فاعل قام، قامت هند، قامت هند، فتأتي بالتاء لأن المسند إليه، لأن أسندت الفعل قام أسندت إلى إيش؟ إلى هند، فماذا تصنع في هذه الحالة إذا أسندت الفعل إلى مؤنث؟ تأتي بتاء التأنيث لتدل بها على إيش؟ على أن هذا المسند إليه إيش؟ مؤنث، على أن الذي أسندت إليه الفعل مؤنث، سواء كان فاعل قامت هند أو نائب فاعل ضربت هند أو اسم كان، أو اسم كان كانت هند تفعل كذا وكذا، لكن الشاهد من هذا الذي نريد نعرفه الآن أن التاء هذه يقال لها تاء التأنيث، يؤتى بها لماذا يأتي بها المتكلم في كلامه؟ ليدل بها على إيش؟ على أن هذا الذي أسند إليه الفعل إيش؟ مؤنث، على أن هذا الذي أسند إليه الفعل مؤنث، فتأتي بها لأجل الدلالة على تأنيث المسند إليه، هذا هي فائدة تاء التأنيث، هذه فائدة تاء التأنيث أنك تأتي بها لأجل هذا الغرض، وما يصلح أن تقول قال هند، لا، لابد أن تقول قالت إيش؟ هند، تأتي بالتاء هذه وجوبا، تأتي بالتاء مع المؤنث الحقيقي وجوبا، فتقول قالت هند، وما يصلح قال هند إلا على لغة ضعيفة ما هو في بابها. طيب، هذا هو حاصل إخواني في الله الكلام على علامات الفعل، أربع علامات تحفظ يعرف بها الفعل تدل على أن الكلمة هذه الموجودة، إذا وجدت هذه أو وجدت واحدة من هذه العلامات الأربع مباشرة حكمت على هذه الكلمة بأنها إيش؟ لأنها فعل، لأن هذه العلامات لا تدخل على غير الأفعال بل تختص بإيش؟ بالأفعال. فعندك يا محمد السالم قالت هند، قالت امرأة العزيز، قالت هند، فعرف قالت هند، حتى لو تأتي بالتاء، قالت فعل ماض، قال فعل ماض، أحسنت، نعم، والتاء هذه إيش؟ تاء التأنيث إيش؟ حرف ساكنة، هذه تاء التأنيث الساكنة، لو قال وتاء التأنيث الساكنة، هنا يريد يحترز عن المتحركة، يريد يحترز عن إيش؟ عن المتحركة، فتلك تكون فاعلا، تلك تكون اسما كما سيأتي الكلام عليها، فهو يريد يحترز عن المتحركة، لذلك قال وتاء التأنيث الساكنة أخرج إيش؟ أخرج المتحركة المتصلة بالأفعال، أخرج المتحركة المتصلة بالفعل، فهذه اسم، هذه اسم وليست به حرف، لكن الكلام على التاء الساكنة هي التي من علامات الفعل، هي التي من علامات الفعل وتختص بالفعل إيش؟ الماضي، تاء التأنيث الساكنة تختص بالفعل الماضي لا تدخل على المضارع، والسين وسوف يختصان بإيش؟ بالمضارع لا يدخلان على الماضي، وقد مشترك بينهما، قد مشترك بينهما. إذن تقسيم هذه العلامات على ثلاثة أقسام، حرف مشترك وحرف مختص بإيش؟ بالمضارع، وحرف مختص بإيش؟ بالماضي، المشترك قد، والمختص المضارع السين وسوف، والمختص الماضي كما سمعت تاء التأنيث الساكنة، ساكنة احترزها إيش؟ الساكنة عن المتحركة، هذه اسم، مثل إيش المتحركة؟ لا أريدها لك المؤنث خاصة، ضربت زيدا، أنت ضربت زيدا، أنت ضربت زيدا، فهذه تاء التأنيث، لكن ما هي الساكنة؟ هذه متحركة، ضربت صورة، فهذه لها محل كما سيأتي معكم، هذه لها محل من الإعراب سيأتي الكلام عليها، لكن الآن كلامنا إخواني في الله إنما هو على التاء الساكنة التي من علامات إيش؟ الأفعال يعرف بها الفعل الماضي، هذه حرف إذا عربتها تقول حرف لا محل له من الإعراب، هكذا تعرفها، تقول حرف لا محل له من الإعراب، أما تلك سيأتي الكلام عليها، وهذه كما سمعت تكون ساكنة في أصل وضعها، تكون ساكنة في أصل وضعها. قالت هند، الآن يعرب لنا قال فعل ما التاء تأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، احسنت. وهند فاعل. نعم هند هذه فاعل، لكن الان شهدنا هو ايش؟ تاء التانيث ساكنه عرف بها ايش؟ الفعليه قال، عرف بها فعليه قال. وما هو الغرض من الاتيان بها؟ احسنت، للدلاله على تانيث المسند اليه، لاجل هذا تاتي بها. احسنت. فهذه ثلاث علامات تحفظ ان شاء الله. عندك يا اخي سوف يقوم، ما هي سوف هذه؟ وما هو يقوم هذا؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ سوف يقوم زيد. فأنت سوف حرف يدل على التنفيذ لا محل له من الإعراب. ويقوم فعل ولا اسم؟ فعل مضارع. فأنت وليس بفعل ماضي. ليش؟ أن سوف ما تدخل على فعل الماضي، وإنما تقتصر بالدخول على إيش؟ على المضارع. أحسنت. قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني علامته عدمية. الحرف علامته عدمية، إذا وجدت الكلمة ما يصلح معها أن تدخل عليها علامات الأفعال ولا تدخل عليها علامات الأسماء، مباشرة تحكم عليها بأنها إيش؟ بأنها حرف، مباشرة تحكم عليها بالحرفية. ما قبلت لا علامات الأسماء، جئت وجربت معها علامات الأسماء ما دخلت عليها، جئت بعلامات الأفعال ما قبلت أيضا علامات الأفعال، فإذا تكون هذه الكلمة حرفا كما سمعتها، تكون حرفا. فعلامة الحرف عدمية، علامة الحرف عدمية، كما قال بعضهم والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، أي ليس له علامة وجودية مثل علامات الأسماء، علامات وجودية من وإلى وعن كل هذه، وعلامات الأفعال قد والسين وسوف، أما هذا ليس له علامة من هذه العلامات الوجودية التي تلفظ بها، وإنما علامته عدمية، أي لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات إيش؟ الحرف. وهذا عدم أو وجود؟ عدم، أي علامة ما هي موجودة، ما في شيء، علامة عدمية، علامة عدمية. واضح هذا الحرف بالنسبة للحرف تعرفه بما سمعته. فالآن من حرف ولا اسم؟ حرف. ليش؟ أما ما تقبل علامات الأسماء فما يصلح أن تقول المن، المن ولا من، ولا من تقبل التنوين، يعني ما تقبل، أو إلى من، إلى من لا تدخل عليها، إلى من لا يصلح هذا، ولا يصلح الخبر إلى من، أرسلت إلى من، الكلام ده يصلح هذا. اسمع بعض الناس يقول أرسلت إلى من، هذا صحيح؟ إيش الصواب نقول له؟ قل إيش إذا أراد يتكلم نحو هذا، أرسلت إلى من الكلام هذا، نقول له الصواب إيش؟ صح حلبة الكسرة اللي رفعها فوق، نقول له قل إيش أرسلت إلى من هذا، إلى من أرسلت هذا. واضح؟ أما من هذه حرف ما تدخل عليها إلى، ما تدخل عليها إلى. كما سمعت أحد مرة يقرأ لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند رسول الله، هذا خطأ، هذا خطأ، من هنا ما هو من هذا، هذه من، على من، على من عند رسول الله، هذا مو صحيح. فمن هذه أو كما سمعت الحرف لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل، مباشرة تعرف أن الكلمة حرف أو اسم بهذه العلامات التي سمعتها. فهذا درس مهم جدا للمبتدئين، معرفة الثلاثة هذه ومعرفة علاماتها درس مهم جدا للمبتدئين، يميز به لأنه يحصل به التمييز بين الأفعال وبين الأسماء وبين الحروف، وأنت بحاجة لأن تميز، أنت بحاجة لأن تميز بين هذه الثلاثة. والتمييز ما يتأتى لك إلا بمعرفة العلامات هذه التي ذكرت، التمييز ما يتأتى إلا بمعرفة العلامات التي ذكرت. فهذا درس مهم جدا لا بد أن يحفظ، وتحفظ هذه العلامات. فالآن الحرف كما سمعت ما لا يصلح معه دليل الاسم، أي علامة الاسم، الدليل بمعنى العلامة، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي ما يصلح معه لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. وتقدم تعريف الحرف صح ولا ما عرفنا؟ ما عرفنا، نعرفه هنا. الحرف في اللغة بمعنى الطرف، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، ما هو في نفسها، في غيرها، هذا في الاصطلاح. أما في اللغة فبمعنى الطرف بفتح الراء، أما الطرف هو الرمش، هذا الكلام مو عليه، كلام على الطرف بفتح الراء، وأما الطرف بالسكون فهو ما سمعت، أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت بأن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فما هو المتيم؟ فما هو الطرف هنا؟ رمش هذا، أيقنت بأن الرمش قال مرحبا وأهلا وسهلا، شارت إليه بالطرف فقط. كيف؟ هكذا. لا يتسد اللوم، قال له هذا البيت، هذا موجود شذور الذهب البيت هذا. فالشاهد أن هنا الحرف في اللغة بمعنى طرف، بمعنى الطرف بفتح الراء، أما الطرف فسمعت المعنى كيف يقول. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، ذهبت أو خرجت من البيت إلى المدرسة مثلا، أو إلى المسجد أحسن من أصلا، إلى المسجد، خرجت من البيت إلى المسجد. فالآن من دلت على معنى، لكن هل هو في نفسها؟ من دلت على معنى، إذا خرجت هكذا أتيت بها على حدة من، هل تدل على معنى من؟ بنفسها هكذا استغلالا؟ لا، وإنما معناها يكون عند دخولها على إيش؟ على غيرها، خرجت من البيت. فمن هنا دلت على معنى في غيرها. المعنى الذي استفدنا من ما هو؟ الابتداء إلى المسجد، كذلك إلى دلت على معنى في غيرها، وهو إيش المعنى؟ الانتهاء، وهو الانتهاء كما تقدم معكم أمس. فإذا الحرف يدل على معنى في غيره، والاسم يدل على معنى في إيش؟ في نفسه، والفعل يدل على معنى في نفسه. لكن ما هو الفرق بين الاسم والفعل؟ أن الاسم لا يقترن بزمان، والفعل يقترن بماذا؟ بزمان. والجزئية المشتركة بينهما أنهما يدلان على معنى في إيش؟ في أنفسهما، في أنفسهما. هذا واضح وواضح. أما الحرف لا، في غيره معناه يكون في غيره. قال رحمه الله، انتهينا من هذا. الأمر إن شاء الله نتكلم عليه في موضوع آخر، لقي معنى الأمر إن شاء الله سيأتي الكلام عليه لعله في موضوع آخر. علامات الأمر، لماذا يعرف الأمر؟ لأن العلامات التي ذكرها بين الماضي وبين المضارع، بين الماضي وبين المضارع. بقي معنا فعل أمر، ما ذكر علاماته، ما ذكر علامات إن شاء الله في موضوع آخر. أنتم لا نعرف هذا، هذا واضح لا واضح، واضح شريف. علامات الماضي وعلامات الفعل. طيب ادخل قد على فعل من الأفعال، ادخل لنا قد على فعل قامت الصلاة. سنت ايش تفيد هنا قد؟ تغريب. قال رحمه الله، باب الإعراب. طيب هذا باب استقدم، ان شاء الله نمشي واضح الدروس هذه. قد تكلمنا معكم في درسنا الأول أننا سنمشي في الدروس الأولى، وإن شاء الله الدروس التي هي صعبة نحاول أننا نتأنى شيئا فشيء. قال باب الإعراب. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا المعنى الاصطلاحي، هذا المعنى الاصطلاحي الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. أما المعنى اللغوي فهو إيش؟ هو معاني كثيرة، منها التغيير، معنى التغيير يأتي بمعنى تغيير. تقول مثلا أعربت أو أعربت معدة البعير، أي تغيرت، أي تغيرت. ويأتي بمعنى الحسن، يأتي بمعنى الحسن. جاريته عروبة، جاريته عروبة، أي إيش؟ حسناء، أي حسناء. وأيضا يأتي كما هو معروف معكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما البكر فهي إيش؟ أما البكر فإذنها صناتها، والثيب ماذا؟ تعرب عما في نفسها، تعرب أي تبين. فهم معانيه الإبانة، معاني الإعراب الإبانة. تقول أعربت عما في نفسي، أي أبنت ما في نفسي. وهذا أشهر معاني الإعراب، يعني معنى الإبانة. أبنت معنى اللغوي، أعربت عما في نفسي، أي أبنت عما في نفسي. فهذه ثلاثة معاني لغوية، تغيير معنى الحسن، وبمعنى الإبانة، وبمعنى الإبانة. هذه معاني لغوية الإعراب. أما المعنى الاصطلاحي فهذا هو الذي ذكر هنا، هذا هو الذي ذكر هنا، نشرحه إن شاء الله. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا حده، قال تغيير. فتعريف الإعراب كما سمعت تغيير أواخر، فالتغيير يحصل في أواخر الكلمات. وقول الكلم جمع كلمة، الكلم جمع كلمة، فالإعراب هو التغيير الذي يحصل على أواخر الكلمات. هذا المشهور في تعريف الإعراب، الإعراب هو التغيير الذي يحصل على أواخر الكلمات. وهذا التغيير يكون سببه إيش؟ العوامل التي تدخل على الكلمات هذه. سبب هذا التغيير تكون العوامل التي تدخل على هذه الكلمات. فالآن لما تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيدا، هذا إعراب ليس بإعراب؟ هذا هو الإعراب، لأن الإعراب ما هو؟ تغيير أواخر. والآن التغيير حصل في آخر الكلمات، حصل في الآخر، من رفع إلى نصب إلى إيش؟ إلى جر. فهذا الذي يحصل من تغيير من رفع إلى نصب إلى جر، هذا هو الإعراب عند جماعة من النحاة، هذا هو الإعراب عند جماعة من النحاة. الإعراب هو التغيير، التحول، التغيير معنى التحول، تحول من رفع إلى نصب إلى جر. فإذا رأيت هذا حاصل في الكلمات فهذا هو الإعراب الذي يريده النحاة أو بعض النحاة. وسببه قال لاختلاف العوامل، هذا التغيير يحصل بسبب أن العوامل إيش اختلفت على المعمول، هذا بسبب أن العوامل اختلفت على هذا المعمول حصل له هذا التغيير. ونستفيد من التعريف أن التغيير ينقسم إلى قسمين، إما لفظي أو إيش أو تقديري، إما لفظي أو تقديري. اللفظي هو الذي يلفظ به التغيير، الذي يلفظ به، تلفظ بالرفع، تلفظ بالنصب، يعني ملفوظ به، وبالجر كذلك، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا تغيير إيش لفظي أو تقديري؟ لفظي، ما يمنع مانع من الظهور، هذا حقيقة التغيير اللفظي الذي ما يمنع مانع من ظهوره، يقال له تغيير لفظي. والتغيير التقديري الذي يمنع من إيش من التلفظ به ماذا؟ مانع، يمنع من التلفظ به مانع، مثل جاء الفتى، ورأيت الفتى، ومررت بالفتى، هنا تغيير تقديري، تغيير تقديري لا لفظ، لأنك ما سمعت لا ضمة ولا فتحة ولا إيش ولا كسرة. فهذا التغيير الحاصل على الفتى، الكلمة التي آخرها ألف، التغيير الذي يحصل عليها تقديري لا لفظي. لكن الكلمات التي كما تعرفون ليس آخرها حروف علة، فالتغيير يحصل عليها إيش تقديري أو لفظي؟ إذن اللفظي يكون في الكلمات التي ليس آخرها حروف علة، والتقديري يكون في إيش في الكلمات التي آخرها حروف علة. هذا نحفظ القاعدة التي عندنا، هذه القاعدة التي تحفظ ويتميز بها، أن الكلمات التي ليس آخرها حروف علة يكون تغييرها لفظيا، والكلمات التي آخرها حروف علة يكون تغييرها إيش تقديريا. وحروف العلة معروفة لديكم، ألف والياء وإيش والواو، هذه حروف العلة، ألف والياء والواو، واضح إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله مزيد كلام هناك في غير هذا الموضع. قال رحمه الله: تغيير أواخر، أي تحول، تغيير معنى التحول كما سمعته. وقوله تغيير أواخر ليس آخر الكلمة هو الذي تغير، وإنما المراد بالأواخر الأحوال، تغيير أحوال أواخر الكلمة، حتى لا يذهب إلى ذهنك أن الدال هي التي تغير، جاء زيد، رأيت زيدا، ورأيت بزيد، الدال ثابتة ما تغيرت، وإنما الذي تغير الأحوال، تغير الأحوال من رفع إلى نصب إلى إيش إلى جر. فلا تفهم من كلام المصنف تغيير أواخر أن الدال هنا ثابتة أين تغيرت، وأنتم تقولون تغيير أواخر، لا، الكلام مو على آخر الكلمة نفسها يتغير، لا، وإنما الكلام على أحوال الأواخر، الكلام على أحوال الأواخر هي التي تتغير من رفع إلى نصب إلى ماذا إلى جر. فلا يفهم كلامه على ظاهره أن الآخر هو الذي تغير، ما أراد هذا رحمه الله، وإنما أراد الأحوال هي التي تتغير، أحوال الكلمة. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على هذه الكلمات، لفظا أو تقديرا. فالتغيير إما لفظي وإما تقديري كما سمعت. فالتغيير اللفظي يكون عليه الكلمات يا أخانا هانئ. سند الكلمات التي لم تنتهي بحروف العلة. سند. أحسنت. والتقدير على الكلمات المنتهية بحروف العلة أو منتهية بغير حروف العلة، لكن وظيفة إليها المتكلم، لكن وظيفة إليها المتكلم، هذا يزاد مع التقديري. إما أن تكون هذه التي فيها التقديري منتهية بحرف علة يكون تقديري، أو ما انتهت بحرف علة ولكن أضيفت، انتهت بحرف صحيح لكن أضيفت إليها إلى المتكلم، أيضا يكون الإعراب تقديري، جاء غلامي، ورأيت غلامي، ومررت بإيش بغلامي، أضيف إلى المتكلم، فما تستطيع أن تنطق بالحركة، فيكون أيضا الإعراب تقديري لا لفظي. فالآن الإعراب التقديري يكون على التي آخرها حروف علة أو آخرها حرف صحيح لكن أضيف إلى إيش إلى المتكلم، لكن أضيف إلى المتكلم، إن شاء الله يحفظ هذا، هذا يضاف إلى التقدير أيضا. قال رحمه الله: وهم يقولون اللفظ هو الذي لا يمنع من النطق به إيش مانع، والتقدير هو الذي يمنع من النطق به مانع، ويقسمون المانع إلى ثلاثة كما سمعت، حروف العلة يعني آخره ألف، آخره واو، آخره هذا. قال: وأقسامه، لكن هذا الذي ذكرناه أسهل علينا. قال: وأقسامه أربعة، أي أقسامه الضمير يعود على إيش يا أخي؟ عندك عبد الله، الضمير يعود على إيش وأقسامه؟ الإعراب، لأن الضمير يعود على أقرب إيش على أقرب مذكور. إيش الفرق بين الإعراب والأعراب؟ الإعراب الاصطلاحي النحوي هذا، الأعراب ساكن البادية، ساكن البادية، فما يشكل علينا، ما يقول شخص الأعراب يريد الذي نحن فيه، لا، الأعراب غير الإعراب، لأن أحيانا قد تجري اللسان بهذا الأعراب ويريد الأعراب الذي عند النحاة، هذا خطأ، هذا إعراب وهو أعراب. قال وأقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم، هذه أقسام الإعراب تحفظ إن شاء الله، من أقسامها الرفع والنصب والخفض والجزم، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذه هي أقسام الإعراب، أربع أقسام الإعراب، له أربع أقسام، رفع، والرفع في اللغة إيش؟ ضد إيش؟ تسفل، ضد التسفل، وفي الاصطلاح يعرفونه بإيش؟ الرفع، وحركة الحديث العامل، الحديث العامل في آخر إيه من ضمة أو واو إلى آخر، كما سيأتي معكم إن شاء الله في محل آخر إن شاء الله. قال وأقسامه أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم، هذه أقسام الإعراب، متى ما وجدت هذا القسم على كلمة فهو إعراب، كما سيأتي إن شاء الله معكم. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، هذه الثلاثة تدخل على الأسماء، منها اثنان مشتركان كما سيأتي، وهما الرفع وإيش والنصب، وهما الرفع والنصب هذان مشتركان بين الأسماء، مشتركان بين الأسماء وبين إيش وبين الأفعال كما سيأتي معكم. النصب والرفع يدخل على الأسماء ويدخل أيضا كذلك على الأفعال، أو نقول يكون في الأسماء ويكون في الأفعال كما سيأتي. أما الخفض فهو خاص بإيش؟ خاص بالأسماء، الخفض خاص بالأسماء. قال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. والمصنف رحمه الله يعرف بالخفض، يعني يعبر بالخفض، وهذا التعبير إخواني في الله تعبير الكوفيين، تعبير الكوفيين يعبرون بالخفض، وإلا البصريون يعبرون بالجر، يعبرون بالجر، لكن هو يجري هنا على مذهب الكوفيين، هم الذين يعبرون بالخفض، يقولون خفض ما يقولون جر، والمشهور هو مذهب البصريين أنهم يقولون الجر، يقولون الجر. الأمر سهل، عبرت بالخفض أو عبرت بالجر، لأنه أشكل على إخواننا إيش الخفض هذا، الخفض هو نفسه الجر، فإنما هما لفظان مترادفان، لفظان مترادفان، هذا التعبير الموجود معنا في الكتاب تعبير الكوفيين، والتعبير الذي تعرفونه قبله تعبير البصريين الجر. الأمر سهل، والمصنف كوفي في الجملة، المصنف كوفي في الجملة، له يعني تعبيرات كثيرة، يعني من تعبيرات أهل الكوفة، أنا سيأتي إن شاء الله بعض الأمور التي عبر فيها ننبه عليها. الآن عندنا الخفض عبر به وهو مذهب إيش؟ كوفي. ستأتي مواضع أخرى أيضا يدل فيها على ما جرى الكوفيون، على ما جرى عليه الكوفيون. قال رحمه الله فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، الجزم ما يدخل الأفعال، الأسماء الجزم ما يدخل الأسماء، وإنما هو خاص بإيش؟ بالأفعال، الأسماء ما تجزم، التي تجزم هي الأفعال، وإنما الأسماء التي يدخلها الرفع والنصب والخفض، هذه ثلاثة أشياء، أما الجزم ما يدخل الأسماء كما سيأتي معكم. قال ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، هذه أيضا كذلك كما سمعت تدخل على الأفعال، اثنان مشتركان بين الأفعال والأسماء، وواحد خاص بالأفعال وهو الجزم، الجزم من خصائص الأفعال، والجر من خصائص إيش؟ الأسماء، والرفع والنصب مشتركان بين الأسماء وبين إيش؟ وبين الأفعال، فتحفظ إن شاء الله هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى. فمن يمثل على الرفع الآن؟ من يمثل على الرفع من أقسام الإعراب؟ ممثلنا الآن ذكرنا أمثلة، فمن يمثلها؟ جاء زيد، هذا رفع، أحسنته. والنصب يا عبد الله؟ رأيت زيد، أحسنته. والجر؟ مررت بزيد. والجزم؟ جزم هات، لم يأتي زيد، لم يأتي، أحسنته. هنا الجزم، لم يقم، لم يلعب، وهنا الجزم، وهو من خصائص الأفعال والجر من خصائص الأسماء. فهذه أقسام الإعراب الأربعة تحفظ، أقسام الإعراب الأربعة تحفظ: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك إيش؟ الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب وإيش؟ والجزم ولا خفض فيها، أي في الأفعال ما في خفض فيها أي في الأفعال. قال رحمه الله، نأخذ أيضا نتيسر ونكفيكم زيد عاد وقته ناخذ هنا، ما نريد نسجل على الحين. كيف البناء ما تكلم عليه، تكلم عليه لا بأس، احسنت. البناء ذكرنا الأخ البناء، البناء في اللغة هو بمعنى النزول والثبوت، هذا معنى، لأنه ذكر الإعراب هنا رحمه الله ولم يتعرض البناء، والبناء لا بأس معرفته مهم يحتاج المبتدي. فالإعراب ما سمعت التغيير، الإعراب هو تغيير. أما البناء في اللغة بمعنى الثبوت واللزوم، بمعنى الثبوت واللزوم. وفي الاصطلاح وإيش؟ لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، هذا هو البناء. مثل هؤلاء إخواني في الله، هؤلاء ملازمة حالة واحدة، وهي إيش؟ الكسر، ما تتغير أبدا عن الكسر، ما تخرج عن الكسر. تقول هؤلاء سواء دخل عليها عامل أو لم يدخل عليها عامل، تقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. فهؤلاء هذه مبنية، لأن البناء عندنا له ضابط، لزوم الكلمة آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل، لغير عامل. فهؤلاء لزمة الكسر، هل لعامل؟ هل لعامل؟ لا، بغير عامل. وكذلك من لزمة السكون، هل لعامل؟ بغير عامل. حيث لزمت ايش؟ الضم، هل لعامل؟ جعلها تلزم الضم، هذا لغير عامل. اين لزمت ايش؟ اين لزمت الفتح، هل لعامل؟ لا لعامل. فاذا هذه الكلمات الاربعه التي ذكرت لكم ايش؟ مبنيه او معربه؟ مبنيه، لان ضابط البناء ينطبق عليها لزوم اخر الكلمه بغير عامل، بغير عامل. وقلنا لغير عامل من أجل إخراج بعض الكلمات التي دائما تنطق بها على حالة واحدة، تنطق بها على حالة واحدة، مثل سبحانه، سبحان الله، سبحان الله، دائما تنطق بها إيش؟ ملازما إيش؟ للفتح. فهل في أحد منكم ينطق يقول سبحانه، سبحان الله، أو يقول سبحان الله، سبحان الله؟ لا، في أحد يقول سبحان الله، ولا في أحد مننا يقول سبحان الله. ماذا؟ لغير عامل، لغير عامل. ما فائدة الاحتراز هذا في كلامنا لغير عامل؟ هل هناك كلمات تلزم حالة واحدة ويكون سببها عامل؟ نعم، هناك كلمات تلزم حالة واحدة لكن بسبب عامل، ما هو بغير عامل. مثل سبحانه، سبحان الله، معاذ الله، هذه كلمات تلزم حالة واحدة، فهل نضمها إلى المبنيات أم نقول لها هذه ليس من المبنيات، نجعلها من المبنيات يا زكي أم ليس من المبنيات؟ لماذا؟ مع أنه لازم حالة واحدة. نقول سبحان الله ملازم، مثل ما نقول هؤلاء دائما نجعلها مفتوحة وهذه دائما نجعلها مكسورة، فكيف قلت لها هذه ما هي من المبنيات، مع أنك تقول المبني ما لازم حالة واحدة وهذه ملازمة حالة واحدة. من يجيب؟ عبد الله. نعم، هذه سبحانه لزمت حالة واحدة، نعم، لكن بسبب عامل وهو مقدر، وسبح سبحانه، هكذا دائما العامل حقه وسبح، عامله مقدر تقديره ايش؟ وسبح، فهي ملازمة حالة واحدة، لكن هناك عامل مقدر، هناك عامل مقدر، فهي اذا ليست مبنية، فهي ايش من قسم ايش سبحانه؟ المعرب، لا من قسم المبني، لأن الحركة هذه بسبب ايش؟ بسبب عامل، والمبني حركته لا لعامل، وإنما لغير ايش؟ لغير عامل لزم هذه الحالة، المبني حركته لا لعامل، والمعرب حركته بسبب ايش؟ بسبب عامل، فإذا سبحانه من المعرب، لأن الحركة الموجودة هذه بسبب عامل، لكن العامل هذا ما ينطق به، ما ينطق به، ما يصلح تأتي في كلامك العادي تقول سبح سبحانه، لا، لا تنطق به، هذا العامل دائما يحذف، دائما يحذف، يلزم يعني فيه الحذف، تلتزم فيه الحذف ولا تنطق به، واضح هذا؟ فإذا سبحانه من قسم المعرب لا من قسم المبني، لأن المبنية تعريفه عندنا إيش؟ ما لزم حالة واحدة لغير إيش؟ لغير عامل، فخرج ما لزم حالة واحدة لأجل إيش؟ لأجل عامل، فهذا يخرج، فهذا يخرج يكون من قسم المعرب كما سمعت في سبحانه ومعاذ الله ولبيك وسعديك وحنانيك، هذه كلها كلمات ما تنطق بها إلا على حالة واحدة، لبيك سعديك حنانيك، هكذا تنطق بها دائما، ما في لباك لا ولا حناناك لا، وإنما حنانيك هكذا تنطق بها، ما في حناناك يعني تأتي حنانات أيش سننطق بها المثنى، حناناي أيش النون تكون مكسورة، لبانك مثلا هي سنحذفها لكن النون تحذف الإضافة، سنقول حناناك حناناك ولباك هذا ما يصلح، وإنما دائما منصوبة لبيك سعديك حنانيك، فهذه كلمات معربة لا مبنية، هذه كلمات معربة لا مبنية مع أنها ملازمة حالة واحدة، لكن نزوم هذه الحالة من أجل عامل مقدر، من أجل عامل مقدر، والمبني عندنا إيش نلزم حالة واحدة لا ليش لا لعامل، فعرفنا الآن حتى لا يشكل علينا ونجعل هذه الكلمات بعد ذلك من قسم المبني، نقول هذه دائما أنتم تنطقون بها هكذا، ونحن عندنا في حقيقة المبني يلزم حالة واحدة، نقول له ضف إيش لغير عامل، ضف لغير عامل، أما هذه لزمت حالة واحدة من أجل عامل مقدر، من أجل عامل مقدر، هذا واضح ولا واضح؟ واضح إن شاء الله، فبهذا التدقيق تميز بين المعرب وبين إيش وبين المبني، فإذا الكلمات على قسمين، كلمات معربة وكلمات إيش مبنية، الكلمات المعربة هي التي يتغير أواخرها لأجل عوامل، واضح؟ والكلمات المبنية هي التي إيش تلزم أواخرها إيش حالة واحدة لغير عامل، حالة واحدة لغير عامل، فالكلمات في لغة العرب على قسمين، معربة ومبنية ولا ثالث، معربة ومبنية ولا ثالث، والمعربة التي تتغير بسبب العوامل، والمبنية الكلمات المبنية التي تلزم حالة إيش واحدة لغير إيش لغير عامل، لا لعامل تلزم حالة واحدة، إن شاء الله واضح هذا الترتيب. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. انتهينا من معرفة الإعراب وتعريف الإعراب وما يتعلق بالإعراب، فالآن شرع رحمه الله يبين معرفة يبين لك علامات الإعراب، ما هي علامات الإعراب وكيف تحكم على الكلمة بأنها معربة إذا وجدت فيها علامة من علامات الإعراب. قال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، هذه علامات الرفع. الآن عرفنا أن الرفع من إيش من قسم إيش الإعراب، هذا الرفع له علامات تخصه، سيأتي معكم النصب من قسم الإعراب كما تقدم وأيضا له علامات إيش تخصه، ومر معكم الخفض من قسم الإعراب وله علامات تخصه، ومر معكم الجزم من قسم الإعراب وله علامات ستأتي إيش تخصه تخصه، فالآن عرفنا الرفع أنه من قسم الإعراب، فالآن يبين لك علامات الرفع هذه، كم علامة للرفع إذا عرفنا أن الرفع من الإعراب، فما هي علاماته، كم علاماته، الآن شرع يبين هذا. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، إذا وجدت الكلمة عليها ضمة مباشرة حكمت عليها بأنها إيش مرفوعة، لأنها مرفوعة، وجدت الواو كذلك أيضا، سيأتي الألف أنها أيضا قد تدخل في النص كما سيأتي معكم، وكذلك إذا وجدت النون في الكلمة مباشرة حكمت عليها بأنها إيش لأنها مرفوعة، فهذه علامات بها تحكم على الكلمات بأنها مرفوعة، هذه علامات بها تحكم على الكلمات بأنها مرفوعة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، هذه الآن مواضع الضمة، الضمة من علامات الرفع. تفضل. قال رحمه الله: فأما الضمة وهي كما سمعت من علامات الرفع فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه مواضع الضمة، فأنت تحكم على الكلمة بأنها مرفوعة إذا وجدت عليها إيش هذه الضمة، مباشرة حكمت على الكلمة بأنها مرفوعة لأن الضمة من علامات إيش من علامات الرفع، فإذا قلنا جاء زيد فنحكم على الكلمة بأنها إيش الآن أنها مرفوعة لأن عليها إيش عليها ضمة، والضمة من علامات الرفع من علامات الرفع، فأنت يمكنك أن تحكم على الكلمات بأنها مرفوعة إذا وجدت الضمة عليها أو وجدت عليها النون يعني في آخرها في الأفعال كما سيأتي معكم إن شاء الله خاصة بالأفعال، أو وجدت فيها إيش الألف أو أيضا كذلك الواو، فتحكم مباشرة على الكلمات بأنها مرفوعة كما سيأتي أيضا إيضاح هذا. طيب، فالآن يقول الضمة مواضعها أربع، لها أربع مواضع، الضمة لها أربعة مواضع تكون في الاسم المفرد الضمة من مواضعها الاسم المفرد، والاسم المفرد له تعريف يعرف به، له تعريف تعرفه به وتميزه عن المثنى وعن الجمع، تميزه عن المثنى وعن الجمع. فيعرفون الاسم المفرد هو ايش؟ ما دل على ما ليس مثنى ولا مجموعا، ما ليس مثنى ولا مجموعا، هذا هو تعريف. ولا من الاسماء الخمسه، مثلا ندخل الملحق، الانسان يشكل عليك تسالون ايش الملحق هذا، لكن هذا الان هم المفرد. المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه، ولا من الاسماء الخمسه الذي يرفع بالضمه، المفرد الكلام على المفرد الذي يرفع بالضمه يا اخواني في الله، والا الاسماء الخمسه مفرده لكن ما ترفع بالضمه، لذلك خرجها واحترز عنها هنا. الان الكلام على الاسم المفرد الذي يرفع بالضمه، ما هو الاسم المفرد الذي يرفع بالضمه؟ ما ليس مثنى خرج ايش؟ المثنى، وما ليس مجموعا خرج ماذا؟ الجمع، هذا الاسم. ولا من الاسماء الخمسه، هذا مفرد ولا مفرد؟ الاسماء الخمسه مفرده لكن ما ترفع بايش؟ بالضمه، فلذلك احترز عنها هنا في المفرد، احترز عنها. فهذا حقيقه المفرد، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الاسماء الخمسه، هذا هو المفرد الذي يرفع بالضمه. فجاء زيد، هذا ايش؟ مفرد ام ليس مفرد؟ مفرد، هذا مفرد. وجاء زيدان مفرد مثنى، وجاء زيدون جمع، هذه ما هي مرادة، وإنما المراد الأول كما سمعتها، فالمفرد هذه حقيقته التي سمعتها. والأسماء الخمسة مفردة نعم، لكن ما ترفع بالضم، وإنما ترفع بشيء آخر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فهذا هو المفرد. قال في الاسم المفرد، والاسم المفرد مذكرا كان وإيش؟ أو أن مذكرا كان، أو أن جاء زيد وجاءت هند، جاء زيد وجاءت هند، هذا مفرد وهذا مفرد. الكلام نوع من التذكير أو من التأنيث، لا كان ما ليس مثنى ولا مجموع ولا من الأسماء الخمسة، وهو مفرد سواء كان مذكرا أو مؤنثا. قال وجمع التكسير كذلك، أيضا جمع التكسير يرفع بالضمة، جمع التكسير يرفع بالضمة، يعني كأن تقول مثلا جاء الرجال، الرجال هذا جمع إيش؟ جمع تكسير، جمع رجل، جمع تكسير. وجاء الزيود جمع زيد، وهو جمع إيش؟ جمع تكسير. وجاء السكارى، وجاء العذارة، أيضا كذلك هذه الجموع كلها جموع إيش؟ تكسير. وجمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده، هذا جمع التكسير، جمع التكسير الذي يتغير فيه. نوضح سهلا نحتاج إليه، جمع حتى يميز الشخص من جمع التكسير وجمع غير والجمع الآخر. فجمع التكسير الذي يتغير فيه بناء المفرد، فعندنا مثلا زيد أردنا أن نجمعه جمع تكسير فنقول زيود، حصل تغيير في المفرد عندما جمعه ولم يحصل؟ يحصل، حصل تغيير. لكن لو قلت زيد زيدون، زيد زيدون، هل حصل تغيير؟ ما حصل تغيير في المفرد، وإنما زدت واو إيش؟ واو ونون، زدت واو ونون، هذا يقال له جمع مذكر سالم الثاني، ذا زيدون هذا جمع مذكر سالم ما تكسر، السالم هو الذي لا يتكسر مفرده، لكن جمع التكسير مفرده يحصل له إيش؟ تكسير، يحصل له تكسير، فلذلك قيل له جمع تكسير بالنسبة للمفرد الذي حصل فيه التكسير. فأنت تقول زيد زيدون، إيش التكسير الذي حصل الآن؟ زيد، ما في تكسير هذا فيه، لكن زيد زيود حصل التكسير، زيد زيود رجل رجال حصل التكسير ولم يحصل؟ حصل التكسير، أنك كسرت الراء هنا رجال، هناك رجل، هناك إيش؟ رجل، حصل التغيير، لأن قلنا نحن ما تغير في بناء مفرده، فبناء مفرده، فالمفرد هنا تغير، هناك في الأول كان رجل مفتوح المفرد، الراء مفتوح، وهنا إيش؟ الراء مكسورة، فإذا إذا رأيت شيء تغير في الشكل حكمت عليه بأنه جمع إيش؟ جمع تكسير مباشرة، إذا رأيت حصل التغير في الشكل تحكم عليه بأنه جمع إيش؟ جمع تكسير، لا جمع إيش؟ مذكر سالم. وأنواع التغيير في التحفة إن شاء الله تراجعونها، لكن نحن نريد نعرف بس نضبط جمع التكسير. جمع التكسير كما سمعت يحصل في المفرد تغير في شكله، مثلا يحصل في المفرد تغير، تكون الشكلة في المفرد مثلا فتحة، تأتي في الجمع إيش؟ كسرة. فإذا هذا من جموع إيش؟ جموع التكسير، جموع التكسير. سكران تقول إيش؟ سكارة، سكران تجمعه وتقول ماذا؟ سكارة، سكارة جمع إيش؟ جمع تكسير، لأنه حصل فيه زيادة وحصل فيه أيضا تغيير في إيش؟ في الشكل، سكارة تغيير في الشكل. هناك سكران إيش؟ مفتوح السين، وهنا لما جمعت قلت سكارة السين ضمت، فهو مباشرة إذا رأيت في الشكل تغيير حكمت عليه، لأن يا أخوان التغيير الغالب عليه يكون في الشكل في جمع التكسير، غالب أنه يكون في إيش؟ في الشكل، فإذا رأيت حصل تغيير في الشكل حكمت على الكلمة بأنها من باب جموع عيش التكسير، من باب جموع التكسير، فبهذا ينضبط جمع التكسير إذا رأيت تغير حاصل المفرد عند الجمع. الأحرف قد تزال يحصل تغيير أيضا في نفس الأحرف، تحصل زيادة فيه، لكن نحن الآن نضبط جمع التصحيح. جمع التصحيح جمع مذكر سالم الذي سيأتي معكم، تزاد فيه واو أو نون، تزاد فيه واو ونون أو يا ونون. جمع المذكر السالم تزاد فيه عند الجمع في المفرد تزاد واو ونون أو يا إيش أو يا ونون، لكن جمع التكسير لا ما تزاد فيه واو ونون ولا يا ونون. واضح، هذا خاص بجمع المذكر السالم هو الذي تزاد فيه الواو والنون، لكن جمع التكسير لا، يحصل في مفردة تغيير في الشكل مباشرة، مفردة تحصل تغيير في الشكل، تغير الشكل التي في المفرد، الشكل التي في المفرد تغير عند الجمع، هذا هو الغالب فيه، هذا هو الغالب فيه أن الشكل تغير في مفرد، فتحكم عليه بأنه جمع تكسير، وإن شاء الله سيأتي مزيد في غير هذا الكتاب، لكن نحن نضبط به نعرف تعريفه أن جمع التكسير هو ما تغير فيه بنائش بمنا مفرده، وتغييره في الغالب يكون في ماذا؟ في شكله. وأنتم راجعوا إن شاء الله ما في التحفة ذكره، ما في التحفة من أنواع التغيير راجعوه وسألوا عنه، الذي أشكل عليكم سألوا فيه إن شاء الله. لكن بعض الأخوة قد ما يفهم أنواع التغيير الستة التي ذكرها محمد في الدين، قد ما تفهم الآن، تفهم إن شاء الله في غير هذا الكتاب بإذن الله. فأنت عرف الآن، عرف هذا التعريف بس، أنت الآن ملزم أنك تحفظ التعريف الذي ذكر له وتركز على الشكلة، أنت الآن هذا تركز على الشكلة فقط، إذا رأيت شكلة في المفرد كذا مثلا، لما جمعت الكلمة تغيرت الشكلة، حكمت عليه بأنه إيش؟ جمع تكسير، حكمت عليه بأنه جمع تكسير. واضح هذا؟ هذا هو الأصل فيه. قال: وجمع المؤنث السالم كذلك أيضا يرفع بالضمة كما سمعته، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، إن شاء الله غدا نكمل ما نقص إلى هنا.